بحر ازرق دفر بحر ازرق دفر وصحابه درقم طابو وطح من همر والجبل شاف قبره بابا بلا بلا دبويا بلا بلا دبويا وقلعان بين ارشادو تمساح القواني الليل خلى مروضو ازرق بابا نوز ازرق بابا نوز حرقان ناج بعروبو جاز لما عيبو مشالو ماشي بروبو حفيدو الكلكلام خديتو ما تعطابو والرنبوط حلقابو والبدر يضوق جبنا تخيل خرجت وداني جبنا تخيل خرجت وداني انت على شعوك مطيل درب ودلقات دلقات والبقود وعوك سوى إلى الكرم حشاك مع عبد الله وجه نور حباب خلوة الجزاء سوى إلى الكرم حشاك مع عبد الله وجه نور حباب خلوة الجزاء Thank you.